إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب كيف تشميت من سمع العطسة. قال عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله. نعم، هذه الترجمة هي تبع للتراجم السابقة التي أخذناها في آخر الدرس الماضي، وكلها متعلقة بالعطاس والأداب المتعلقة به. وهنا يقول: باب كيف تشميت من سمع العطسة، يعني من سمع أحدا عطس فماذا يقول له، وكيف يشمت، يعني كيف يقول لأخيه إذا أراد أن يدعو له. وقلنا التشميت هو الدعاء، تشميت يعني هو دعاء له، دعاء بالرحمة، كما جاء في السنة يقول له: يرحمك الله. وأورد هنا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا شمت. هنا في على هذا الضبط في قوله سمعت ابن عباس يقول إذا شمت، إذا شمت يعني الآن هذا الأثر فيه دليل على ما يقول من شمت، فلا يكون فيه وجه الاستدلال للترجمة. ولذلك بعض العلماء قالوا: قد يكون الضبط سمعت ابن عباس إذا شمت، فهنا نعم يكون المراد بهذا ماذا يقول إذا شمت عاطسا. فلأي حال كان ابن عباس يقول هنا على هذا الضبط، هنا إذا شمت يقول: عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله. أما يرحمكم الله فهذه جاءت بها السنة، ولكن ابن عباس زاد دعاء فقال: عافانا الله وإياكم من النار، والذي جاء في السنة كما قلت هو الاقتصار على قول يرحمك الله. وهذا يحمل، قد يحمل على أن ابن عباس لو علم بالسنة بذلك، أو يحمل على أن ابن عباس كان يدعو به أحيانا ولا يواظب عليه، يعني يدعو به أحيانا ولا يواظب عليه على أساس أنه سنة دائما، وإنما أحيانا كان يزيد ويدعو ولا يواظب على ذلك، كما سيأتينا أيضا في أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن ثم قد يقال بناء على ذلك أن الإنسان إذا زاد شيئا من الدعاء أحيانا فإن هذا لا بأس به، إذا زاد شيئا من الدعاء فإن هذا لا بأس به، على ما صنع ابن عباس وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما السنة فمعلوم في الأحاديث التي ستأتي معنا، وقد مر معنا أيضا بعض الأحاديث، أن الإنسان إذا شمت عطسا يقول له: يرحمك الله. هذا الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، فقال: يا رسول الله، رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا. قال: إنه حمد الله وسكت. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل فحمد الله، يعني حمد الله وسمع ذلك منه، ولهذا روي أنه عطس فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. هذا هو الشاهد في الحديث. العاطس إذا حمد الله يقول له من يشمته: يرحمك الله. فهذه هي السنة، هذه هي السنة. ولذلك قلت إن ابن عباس لما زاد فيحتمل أن هذا من باب الدعاء، من باب الدعاء زاد شيء من الدعاء ولم يواظب عليه، ولذلك لا يواظب على شيء دائما، وإنما التزام السنة هو الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم مشمتا هذا الذي حمد الله بعد أن عطس، قال له: يرحمك الله. فهذه السنة. قال: ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، عطس آخر فلم يشمته صلى الله عليه وسلم، لم يقل له شيء يعني لم يشمته، لم يقل له يرحمك الله ولا غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رددت على الآخر، فقال يا رسول الله، يعني هذا الرجل الذي عطس ولم يشمته النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الذي عطس أولا يقول له يرحمك الله، فلما لم يقل له يرحمك الله؟ ومن ثم قال يا رسول الله رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا، وهذا استفسار، ما السبب؟ ما الفرق بيني وبينه حتى تشمت هذا ولا تشمتني أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه حمد الله وسكت. وجاء في رواية قال إنك لم تحمد الله، إنك لم تحمد الله. وهذا سيأتينا في الترجمة الآتية إن شاء الله، أن العاطس إنما يشمت متى؟ إذا حمد الله عز وجل. إذا لم يحمد الله عز وجل، إذا لم تسمح يحمد الله سبحانه وتعالى فلا تشمته. هذا سيأتي الآن في الترجمة الآتية. والشاهد في الحديث الموافق لهذه الترجمة التي شرعنا فيها أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عطس وحمد الله قال له يرحمك الله. فإذا من عطس يشمت، كيف يشمت؟ يدعى له. بما يدعى له؟ يقال له يرحمك الله. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. قال عن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال شمت هذا ولم تشمتني؟ قال إن هذا حمد الله ولم تحمده. نعم، هذه الترجمة قال فيها رحمه الله باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. إذا لم يحمد الله، إذا لم يحمد الله سواء كان غافلا ولا كان ناسيا، ينسى أن يحمد الله بعد العطاس، ولا يكون قد غفل عن ذلك، فكونه ناسيا أو غافلا وبعد عطاسه لا يحمد الله سبحانه وتعالى فهنا لا يشمت. فقال لا يشمت، لأن التشميت إنما شرع لمن حمد الله. هذا ما لا يختلف فيه العلماء، كما نقل الإجماع على ذلك أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي، فإن التشميت قد شرع لمن حمد الله، لم يشرع التشميت لكل عاطس، بل شرع لكل عاطس حمد الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يحمد الله ولم يسمع أنه حمد الله سبحانه وتعالى فإنه لا يشمت. وإذا قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، هذا الذي يشمت، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذا لم يحمد الله قال صلى الله عليه وسلم فلا تشمتوه. قال عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. هذا كالقصة السابقة، عطس رجلان، يعني عطس أحدهما فشمته رسول الله، يعني قال له يرحمك الله، وعطس آخر فلم يشمته رسول الله ولم يقل له يرحمك الله. قال أنس فقال، يعني هذا الرجل الذي لم يشمته صلى الله عليه وسلم، قال شمت هذا ولم تشمتني. شمت هذا يعني دعوت له، يعني حين قال له يرحمك الله ولم تشمتني، يعني لم تدعو لي. طبعا هذا الكلام منطلقه ماذا؟ لماذا هذا الصحابي يقول هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام ويستفصل منه سبب التفريق؟ هو حرص الصحابة على أن يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يرى هذا الرجل دعا له رسول الله فقال له يرحمك الله، حرصه على أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاه إلى أن يستفصل ويسأل ما وجه التفريق بين هذا الذي شمت وأنا لم أشمت. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم شمت هذا ولم تشمتني. كل هذا كما قلت حرص منهم على كسب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما هذا التفريق؟ هذا يدعى له وأنا لا يدعى لي، لما هذا التفريق؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا حمد الله، فلما حمد الله استحق التشميت، لما حمد الله استحق التشميت. قال ولم تحمده، فإذا أنت لا تستحق التشميت لأنك لم تحمد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق، هذا عطس فحمد الله شمته، وأنت لم تحمد الله جل وعلا بعد عطاسك فلم أشمتك. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا حمد الله ولم تحمده. فإذا هذا الدعاء الذي هو التشميت هو حق لمن حمد الله بعد عطاسه، لمن حمد الله لمن سمعته يحمد الله عز وجل بعد عطاسه. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لا يشمت حتى يسمع حتى يسمعه يحمد الله، لا يشمت، هذا واضح. ومما قاله الإمام مالك رحمه الله قال: فإن رأيت من يليه شمته فشمته. فإذا رأيت من يليه شمته فشمته، لأن هذا الذي شمته إنما سمعه منه، سمعه أنه قال الحمد لله، وأنت قد تكون بعيدا عنه شيئا، سمعت عطاسه ولم تسمعه يحمد الله، لكن عندك قرينة أنه الآن حمد الله عز وجل، وأن الذي يليه وكان قريبا منه قد شمته فتشمته بناء على هذا أنه قد حمد الله سبحانه وتعالى، والقريب قد سمعه يحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف: عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته، فقال: إن هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك. قال: ومن طريق أخرى عن أبي هريرة قال: جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أشرف من الآخر، قد يكون أشرف نسبا من الآخر، وكلاهما من الصحابة وممن جالس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله فلم يشمته، لأن قلنا التشميت هو حق لمن حمد الله، هذا حتى مع شرفه، وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، عطس لم يحمد الله فلم يشمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعطس الآخر الذي ودونه، عطس فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشريف، هذا الرجل الشريف من الصحابة، رأى الفرق، أنا لم يشمتني رسول الله وهذا شمته، فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته، ما الفرق؟ وقلت هذا الاستفسار كما ذكرت في الحديث السابق، هذا بناء على حرصهم على أن يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كسب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ذكر الله فذكرته، ويقصد بقوله صلى الله عليه وسلم ذكر الله، أن هذا الذي عطس فشمته قد ذكر الله، يعني حمد الله عز وجل، لم يغفل ولم ينسى، بل ولم يترك، بل ذكر الله عز وجل فحمد الله. قال صلى الله عليه وسلم: فذكرته، يعني شمته، لأن هذه السنة التي علمنا إياها صلى الله عليه وسلم، أن من عطس فحمد الله نشمته وندعو له ونقول له يرحمك الله. قال: وأنت نسيت الله فنسيتك، يعني غفلت عن حمد الله جل وعلا بعد العطاس. وقد يكون المراد بالنسيان هنا الترك، أنك تركت الحمد غفلة أو نسيانا، يعني لم يحمد الله عز وجل بعد عطاسه، فيحملون النسيان على الترك لأنه ترك هذا، إما تركه غفلة وتركه نسيانا. فقال: وأنت نسيت الله فنسيتك، والمراد بقوله فنسيتك يعني تركتك دون تشميت، تركتك دون تشميت فلم يشمته صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الترجمة التي أورد تحت هذين الأثرين، وقد دل الأثران عليها بأن التشميت إنما هو حق لمن حمد الله عز وجل. ومن ثم إذا عطس أحد في مجلس فلم تسمعه يحمد الله بعد عطاسه غفلة أو نسيانا، فإنه لا يشرع لك أن تشمته. وتأتي هنا المسألة: هل يذكر؟ بعضهم يقول له يرحمك الله إن حمدت، هذا ما جاءت به السنة، أنت لم تسمعه يحمد الله فتقول له يرحمك الله، الآن تشمته ولم يحمد الله، هذا خلاف ظاهر السنة، هذا خلاف ظاهر السنة، هذا لم تأتي به السنة، أن تقول له يا فلان سمعت عطاسه ولم تسمعه يحمد الله فتقول له يرحمك الله إن حمدت، هذا ما جاءت به سنة رسول الله، وإنما السنة جاءت أن الذي يحمد الله يشمت، والذي لم يحمد الله بعد عطاسه لا يشمت. لكن تأتي مسألة هنا: هل يذكر؟ هل نذكره نقول له يا فلان إنك نسيت الحمد، احمد الله عز وجل بعد العطاس، هل يذكر أم لا يذكر؟ فيها قولان لأهل العلم، من أهل العلم نعم من يقول إنه يذكر، ولكن هذا بناء على حديث هو في الأصل أنتم تعرفون نحن نقرأ في صحيح الأدب المفرد، في الأدب المفرد كله دون التمييز بين صحيح وضعيفه، بعد هذا الباب يأتي باب في هذا المسألة، وأورد الإمام البخاري تحته حديثا في أنه يذكر، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحيح هو قول من قال إنه لا يذكر، إنه لا يذكر. لماذا؟ ما الدليل؟ هذه الحديث التي مرت معنا، النبي عليه الصلاة والسلام هو الحريص على أمته ونفعها، رجل يحمد الله عز وجل بعطاسه يشمته، ورجل آخر قد عطس ولم يشمته صلى الله عليه وسلم. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره؟ ما ذكره صلى الله عليه وسلم. ولذلك انطلاق من هذا علمنا أن السنة لا يذكر، نسي فاته، لأن هذا العطاس كما ذكرنا يا إخوة هو نعمة يمن الله جل وعلا بها على العباد، نعمة عظيمة. هذا العطاس فيها ما يخرج الإنسان من أذى وأبخر كما قال الفقهاء رحمه الله من رأسه، فهي نعمة، وإذا كان الإنسان ينبغي أن يستشعر هذه النعمة، وإذا استشعر هذه النعمة فيكون حامدا لله عز وجل بعدها، كل ما يعطس إلا ويحمد الله سبحانه وتعالى. الذي غفل عن ذلك فإنه لا يشمت، ومن ثم فإن هذا التشميت هو حق لمن استشعر هذه النعمة فحمد الله جل وعلا، لأن حتى الإنسان لا يعطس يقول الحمد لله، فهو يستشعر نعمة الله عليه بالعطاس، وأنه نعمة أنعم الله بها عليه، ومن ثم يحمد الله عز وجل. فهذا الذي نسي أو غفل عن ذلك فإنه لا يذكر، وهذه الحديث دلت على ذلك، فإن السنة دلت على أنه لا يذكر، ولو كان يذكر لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لقال لهذا الرجل مثلا في الحديث هذا الثاني الرجل الشريف، لقال له صلى الله عليه وسلم احمد الله حتى أشمتك، ولكنه ما ذكره بذلك وما قال له شيء. فإذا الذي جاء في السنة أن الذي حمد الله بعد عطاسه نشمته. سمعنا أحدا قد عطس ولم يحمد الله، لم نسمح يحمد الله عز وجل، لا نشمته. هل نذكره نقول له احمد الله حتى نشمتك؟ لا يذكر، لأن السنة ما جاءت بهذا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الرجل ولا الآخر الذي في الرواية الأخرى، وإنما بين له صلى الله عليه وسلم سبب عدم تشميته أنه هو الذي قصر، إما نسيانا ولا غفلة وتركا، وقد ترك حمد الله جل وعلا بعد عطاسه. إلا أنه هنا ربما يستثنى قضية التعليم، تعليم الجاهل، ليس إنسانا يعرف أن السنة أنه بعد العطاس يقول الحمد لله، هذا الذي قلنا لا يذكر. لكن لو عرفنا أن هذا يجهل الحكم، عطس وهو يجهل الحكم بأنه يحمد الله عز وجل، فيعلم فيقال له إن بعد العطاس جاءت السنة بحمد الله، وهذا العطاس نعمة أحمد الله سبحانه وتعالى عليها، فكلما يحدث لك هذا كلما عطست إلا واحمد الله عز وجل. فإذا كان على جهة التعليم تعليم الجاهل فإن هذا لا بأس به، أما قضية التذكير فالرسول قد تركها وما ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب كيف يبدأ العاطس. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله فقال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. قال: باب كيف يبدأ العاطس. العاطس إذا عطس بما يبدأ؟ معلوم أنه يبدأ بحمد الله عز وجل فيحمد الله سبحانه وتعالى، والذي جاءت به السنة أنه يقول الحمد لله، أو يقول الحمد لله على كل حال، هذا أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في أثر ابن مسعود الذي سيأتينا بعد هذا الباب، بعد هذا الأثر، أنه قال الحمد لله رب العالمين، وردت بعض الأحاديث فيها واختلف في صحتها، لكن جاء هذا عن ابن مسعود. ولذلك من العلماء من يقول إن العاطس بما يبدأ بحمد الله عز وجل، إما أن يقول الحمد لله، أو يقول الحمد لله على كل حال، أو يقول الحمد لله رب العالمين، باعتبار أن هذا كله قد ثبت، فيخير بينهما. وإن كان بعض أهل العلم قد يفاضل بينهما، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، يقول الأحسن أن يقول الحمد لله على كل حال، وإلا فالأفضل أن يقول الحمد لله رب العالمين، وتبقى الثالثة الحمد لله، يعني في ترتيبها من جهة الأفضلية كما ذكر أبو زكريا النووي رحمه الله، أن يقول الحمد لله على كل حال، أو أدنى منها أن يقول الحمد لله رب العالمين، أو يقول الحمد لله، أو يقول الحمد لله، وذكر من جهة الأفضلية، وهذا بنظره إلى المعاني، بنظره إلى المعاني. وإلا إن ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان مخير بين أن يأتي بهذه ويأتي بهذه ويأتي بهذه، يقول الحمد لله ويقول الحمد لله على كل حال، أو يقول الحمد لله رب العالمين، فهذا الذي يبدأ به العاطس. قال عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله فقال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. هذا الكلام فيه مثل ما ذكرت في قول ابن عباس لما كان إذا شمت يقول عافانا الله وإياكم من النار ويزيد يرحمكم الله. هنا أيضا ننظر إلى هذا الذي جاء عن ابن عمر فيه زيادة، لأنه قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. هل ابن عمر قد علم سنة عن رسول الله وهو من الصحابة الذين يحرصون على شدة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل حصل سنة في هذا الباب فنقلها هنا بما بقوله وبتطبيقه لها رضي الله تعالى عنه ورضاه؟ هذا يبقى احتمال، ولكن أكثر أهل العلم يوجهون هذا بما ذكرت آنفا في توجيه أثر ابن عباس أن هذا يحمل على الدعاء أحيانا وليس مواظبة عليه، فلم يكن يواظب على ذلك، فإذا كان باب الدعاء أحيانا فإن هذا لا بأس به. وإلا فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو من أحرص الناس كما ذكرت، من أحرص الصحابة على سنة رسول الله، وجميعهم يحرصون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب كما وردنا الشيخ الألباني رحمه الله في الهامش له أثر في إنكاره على زيادة لم تأتي بها السنة، فقد سمع رجلا بعد أن عطس قال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال له عبد الله بن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله؟ أنا أيضا نقول هذا، لأن هذا كلام جميل، هذا كلام جميل في حمد الله وفي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال له ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن نتكلم عن هذا الموضع، الآن إذا عطس الإنسان ماذا يقول؟ ما جاءت به السنة؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، قال هذا الذي علمنا. فإذا عطس الإنسان يقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ابن عمر وهذا من لطافته ومن حسن تعليمه وإنكاره يقول له هذا الكلام جميل، أنا ما أختلف معك في هذا الكلام أن تحمد الله ولتسلم وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القضية الآن في موضع هذا الكلام الآن بعد العطاس، ما المشروع؟ هل هذا الكلام مشروع في هذا الوقت؟ لا، المشروع ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن نقول الحمد لله على كل حال. ومن ثم فهذا يدل على أن الإنسان في هذه الأذكار النبوية يحرص على التقيد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القضية قضية توقيفية، فماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم وماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم السنة والأولى. إلا أن هذا الذي ثبت هنا عن عبد الله بن عمر في قوله يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، قلت يحمل، يمكن أن يحمل على أنه زيادة دعاء ولم يواظب عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم. قال وعن عبد الله وابن مسعود قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، هذا هو الشاهد في بما يبدأ العاطس الموافق للترجمة، فإنه يحمد الله عز وجل وله أن يحمد الله بهذه الصيغة، فابن مسعود هنا يقول فليقل الحمد لله رب العالمين فيبدأ بحمد الله، وهذا من صيغ حمد الله عند العطس. قلت لكم يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله على كل حال قد سمعتموه في حديث ابن عمر، أو يقول الحمد لله رب العالمين، هذا الذي ثبت في أثر ابن مسعود، إلا أنه قد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن مختلف في صحتها، ونتيجة الاختلاف في صحتها اختلف أهل العلم فيها، في هل يقول العاطس الحمد لله رب العالمين أم لا يقول الحمد لله رب العالمين، لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، أي أن هذا من الصيغ التي يحمد الله بها بعد عطاسه، وهي الثالثة، الحمد لله والحمد لله على كل حال والحمد لله رب العالمين. قال وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم. نعم. قال رحمه الله عن سلمة هو ابن الأكوع قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. قال وعن سلمة هو ابن الأكوع قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله. وطبعا معلوم أن هذا الرجل يكون قد حمد الله عز وجل وإذاك شمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم عطس أخرى، عطس مرة ثانية، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. يعني ما ظاهر هذا الحديث؟ ظاهر الحديث أن الرجل عطس ثانية ولم يشمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم هذا هذا هذا مزكوم. هذا ظاهر الحديث أنه لم يشمته في الثانية، ولكن الذي جاء في الأحاديث الكثيرة أن التشميت يكون إلى الثالثة، تشمته الأولى عطس ثانية تشمته الثانية، عطس ثالثة تشمته الثالثة، إذا عطس الرابعة لا تشمته، فيعلم أنه مريض، يعلم بأنه مريض. يعني كما ذكرت لكم يا إخوة في الدرس الماضي، هذا العطاس الذي هو نعمة من نعم الله عز وجل، الفقهاء قالوا بأنه يدل على قوة، على صحة في البدن، يدل على صحة في البدن، لكن متى؟ إذا عطس مرة ولا مرتين، هذا يدل على صحة البدن، لكن إن توالى العطاس حتى فاق ثلاث مرات هذا ينبئ بسقم في البدن، ينبئ بمرض في البدن. فإذا الفارق كما بين صلى الله عليه وسلم، وسيعقد رحمه الله ترجمة باب إذا عطس مرارا، الفارق هو في عدد العطسات وعدد التشميت. إذا شمته ثلاث مرات ثم عطس الرابعة فإنه لا يشمت بل يعلم بأنه مريض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم، وهذه الكلمة يقولها معتذرا صلى الله عليه وسلم، لماذا لم أشمتك؟ لأنك مزكوم، أي أنك مريض. وهذا تنبيه له بمعالجة نفسه، لما قال له أنت مزكوم هذا تنبيه له بمعالجة نفسه. وطبعا هذا كما قلت بيان لعلة تركه التشميت، لم يشمته وقال هذا مزكوم، لما قال هذا مزكوم أو أنت مزكوم تقول له أنت مزكوم، هذا بيان لعلة ترك التشميت، لأنه لما شمته ثلاث مرات الرابعة إذا عطس بعدها فهو مريض، فقال أنت مزكوم. ولا يعني أن الإنسان يقول هذه الكلمة، لا، ليس هذا من السنة، لا يعطس الرابعة فتقول له أنت مزكوم كما قال رسول الله، لا، وإنما يترك تشميته، والرسول إنما بين هذا معتذرا لهذا الذي لم يشمته وبيانا لعلة تركه التشميت عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله باب لا يقل آب. عن مجاهد قال عطس ابن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر فقال آب، فقال ابن عمر وما آب إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. قال رحمه الله باب لا يقل آب، يعني لا يقل العاطس آب، وهذا صوت يصدر عند العطاس، أن أحيانا قد تسمعه إذا عطس الإنسان ويريد أن يمسكها وتسمع هذه الكلمة أب، هكذا تسمعها وتسمع هذين الحرفين بعد عطاسه. ولكن قال هنا باب لا يقال أب، يعني يحرص العاطس على أن لا يصدر هذا الصوت. وجاء في أثر عند ابن أبي شيبة نفس الأثر، لكن في رواية أنه يقول أش، أن يقول أش، يعني يصدر هذا الصوت أش بهذين الحرفين، وهنا قال أب، فمعنى هذا أن العاطس يحرص على عدم إصدار صوت، فيخفض صوته بالعطاس كما جاءت به السنة، وهذا الذي يريده هنا الإمام البخاري رحمه الله. قال عن مجاهد قال عطس ابن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر، يعني أحد أبنائه، إما عمر إما أبو بكر، فقال آب، يعني سمع هذا الصوت في آخر عطاسه، عطس فسمع هذا الصوت في آخر عطاسه آب. فقال ابن عمر وما آب، إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. هذا آب يقول هو اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد، يعني يأتي على لسان العاطس ويجعلها بين عطاسه وبين حمده، يبدأ العطاس ويختمه بهذا الصوت أب، ثم بعد ذلك يقول الحمد لله، فذكر هذا الشيطان عليه جرى على لسانه اسمه على لسانه بين عطاسه وبين حمده لله سبحانه وتعالى. وابن عمر لما قال له وما آب، هذا الاستفهام للإنكار، هذا الاستفهام للإنكار، إنكار عليه. ولذلك السنة أن الإنسان يخفض صوته بالعطاس ولا يرفع صوته بالعطاس، فمن أدب العطاس أن الإنسان يخفض صوته به ولا يرفع صوته بالعطاس، ويرفع صوته بالحمد يحمد الله سبحانه وتعالى. ومن السنة أيضا أنه يضع يديه على وجهه، ولا يضع يده على وجهه ولا على فمه، وهذا مما يخفض الصوت، وهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس قال وضع يده أو ثوبه على فمه. إذا عطس النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع يده أو ثوبه عليه الصلاة والسلام على فمه، وغض قال وغض وخفض وغض صوته، وخفض وغض صوته، أي أن السنة أن العاطس يخفض صوته ولا يرفع صوته بالعطاس حتى تصدر منه هذه الكلمة آب ولا آش، بل يخفض صوته بالعطاس ويضع يده، يضع يده على وجهه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته، وليخفض صوته. أما خفض الصوت يأمرنا بخفض الصوت، فلا ترفع صوتك بالعطاس حتى لا تصدر منك هذه الكلمة آب التي قال ابن عمر بأنها اسم شيطان، ولا آش، بل تخفض صوتك بالعطاس، وتضع يدك ويديك على وجهك. وفائدة وضع اليدين على الوجه أن هذا فيه إعانة على خفض الصوت، لما تضع ينخفض لا ينخفض الصوت. وأمر آخر فيه حماية من أن يخرج منك شيء بغير اختيار، يعطس الإنسان فيخرج شيء من أنفه ومن المخاط ولا من البصاق من فمه، وقد يكون معه جلوس ولا في مجلس وفي مجلس فلا يليق مثل ذلك. فإذا عطس ولم يضع يديه ربما خرج شيء منه من الأذى، وقد يؤذي به الجالسين، وقد يكون بين يديه طعام ونحو ذلك، فهذا ليس شيئا جميلا. ومن ثم جاءت السنة أن الإنسان إخوة إذا عطس يضع يده ولا يديه على وجهه، ولا يضع ثوبه على وجهه، فهذا خير له من جهة أن هذا يعينه على خفض الصوت بالعطاس، ومن جهة أنه لو خرج شيء من فمه أو من أنفه فلا يؤذي به، لا يتأذى به ولا يؤذي به غيره. بل إن العلماء رحمهم الله ذكروا بأن العاطس باعتبار أن الإنسان يحرص على لا يؤذي نفسه، قالوا بأن العاطس لا يلوي عنقه يمينا وشمالا. لما؟ قالوا لأنه قد يتضرر، يلوي عنقه، وأحيانا يأتي العطاس بقوة فيرتد الجسد، فإذا لوى عنقه يمينا وشمالا قد يتأذى بذلك، ولهذا قالوا بأنه لا يلوي عنقه. طيب حتى ولو كان أمامك مثلا طعام ولا أنت في مجلس، قلت السنة أن تضع يديك، وحتى لو خرج شيء من أنفك ولا من فمك لا تؤذي به نفسك ولا غيرك، فأنت قد وضعت يديك، ولا إنسان يأخذ منديلا ولا في ثوبه، كما ذكر أبو هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يضع يده أو ثوبه على فمه إذا عطس عليه الصلاة والسلام. فهذه من الآداب المتعلقة بالعطاس التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول، الإنسان إذا عطس يضع يده أو يضع يديه أو يضع ثوبه على فمه، ويخفض صوته ولا يرفع صوته بالعطاس، بل يحرص على خفض صوته بالعطاس ما استطاع. ووضع اليدين قلت مما يعين على خفض الصوت. ونبهت عن الفقهاء قالوا أيضا لا يلوي عنقه يمينا وشمالا حتى لا يتضرر. وقد ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله الحكمة في خفض الصوت، قال والحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجا للأعضاء، أن في رفعه رفع الصوت إزعاجا للأعضاء. فكل هذا حرص من الإنسان على أن لا يضر نفسه. فلذلك جاءت هذه السنة هنا في متعلقة بأداب العطاس أن يخفض صوته بالعطاس ولا يرفع صوته بالعطاس، يضع يده ويضع ثوبه على فمه ولا يلوي عنقه يمينا وشمالا عند العطاس. نعم. قال رحمه الله باب إذا عطس مرارا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شمته واحدة وثنتين وثلاثة فما كان بعد هذا فهو زكام. قوله في هذه الترجمة باب إذا عطس مرارا، أنت في مجلس وأخوك الذي معك عطس مرارا، يأتي هنا السؤال: هل يشمت في كل مرة؟ هل تشمته في كل مرة أم ثمة حد يتوقف عنده؟ هذه الترجمة عقدها لبيان ذلك، وأورد تحتها هذا الأثر الموقوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شمته واحدة وثنتين وثلاثة، فما كان بعد هذا فهو زكام. يعني الآن ذكر لنا الحد وهو ثلاث مرات، تشمته ثلاث مرات، إذا شمته الأولى تشمته الثانية وتشمته الثالثة، إذا عطس مرة أخرى لا تشمته الرابعة. هذا يدل على أنه مزكوم وعلى أنه مريض. ولذلك قلت لكم بأن العطاس حين يأتي مرة ولا مرتين هذا يدل على صحة، العلماء رحمهم الله قال يدل على صحة البدن، يدل على صحة البدن. إن تكرر فوق هذا الحد وتكرر منه فيدل على أن هذا الإنسان مريض، وكما قال هنا ابن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فهو زكام. وطبعا هذا الذي يقوله أبو هريرة قد ثبت مرفوعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث قال فهو مزكوم. يعني لا يشمت فوق الثلاث، لا يشمت فوق الثلاث. فإذا هذا هو الحد الذي جاء في السنة، أن جليسك إذا عطس تشمته ثلاث مرات، فإن زاد وعطس مرة أخرى فإنه لا يشمت. لكن هنا أنبه، احنا نتكلم ثلاث مرات عن التشميت مش ثلاث عطسات، لا، وإنما التشميت. قد يعطس مرة وتتبعها أخرى بما لا يسعه أن يحمد الله عز وجل، يعطس الإنسان مرة ثم تتبعها أخرى مباشرة ثم يقول الحمد لله. أنت تقول لا يرحمك الله، أنت الآن شمته واحدة مش عطس مرتين، لا، أنت شمته واحدة، زاد مرة أخرى فعطس شمته، الثالثة فشمته، الرابعة فإنك لا تشمته. فإن القضية مش في قضية عدد العطسات، وإنما القضية في عدد التشميت، كم شمته من مرة، المرة الأولى عطس فتبعتها عطسة أخرى بما لا يسعه أن يحمد الله عز وجل، لأن المفروض أنه الإنسان إذا عطس يحمد الله عز وجل، هذا عطس فجاءت الأخرى مباشرة بعدها وبعد ذلك قال الحمد لله، قلنا له يرحمك الله، هذا تشميت الأول، ثم إذا زاد الثانية، ثم إذا شميت الثالثة، إن زاد الرابعة فإن هذا يدل على أنه مريض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مزكوم. لكن لا يقال له هو مزكوم، وإنما قلت النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الأكوع السابق إنما ذكر ذلك وهي علة لبيان الترك، لماذا ترك تشميته عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مريض، هذا مريض، وهذا فيه تنبيه له بالحرص على معالجة نفسه ومداواتها. نعم. قال رحمه الله: باب إذا عطس اليهودي. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال رحمه الله: باب إذا عطس اليهودي، هل يشمت أم لا يشمت؟ فهو عقد هذه الترجمة لبيان ذلك، إذا عطس اليهودي، إذا عطس الكافر هل يشمت أم لا، أم لا يشمت؟ والمراد يا إخوة الكافر ولا اليهودي الذي عطس فحمد الله، لا نتكلم عن تشميته إذا لم يحمد الله، لأن المسلم إذا لم يحمد الله لا يشمت. كافر عطس، يهودي عطس، ولا نصراني عطس فحمد الله فقال الحمد لله، يشمت ولا ما يشمت؟ هذه المسألة هنا، فعقد هذه الترجمة لبيان ذلك، وقد أورد هذا الحديث، هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى في الدلالة على مشروعية تشميته، أن الكافر هذا يهودي ولا نصراني إذا عطس فحمد الله فإنه يشرع تشميته. لكن الفرق بينه وبين المسلم في صيغة التشميت بما يشمت الدعاء، المسلم قلنا يقال له يرحمك الله، والكافر ليس أهلا لرحمة الله سبحانه وتعالى، خاصة إن مات على كفره وعلى ضلاله فإن الله لا يرحمه، بل يكون خالدا في نار جهنم. فإذا لا يصلح أن يقال له يرحمك الله، بل يشمت بصيغة أخرى هي التي جاءت هنا في الحديث. قال وعن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد يتعاطسون يعني يتكلفون العطاس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغرضهم ماذا؟ غرضهم أن يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، لأن اليهود علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشمت من عطس فحمد الله جل وعلا، يشمته، وقد علموا أنه يقول له يرحمك الله، فرجاء أن يدعو لهم رسول الله بمثل هذه الدعوة أن يرحمهم الله عز وجل. وهذا فيه أن اليهود يعلمون عظم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي مرسل من الله، وأن الذي جاء به حق. قضية العلم عندهم علم، وتقصيرهم إنما هو في العمل استكبارا عن الحق وعدم انقياد وعدم انقياد له، واستكبارا عن الحق وتركا للانقياد له. فهؤلاء يعلمون الحق ويعلمون أنه رسول الله جل وعلا، رسول الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإنهم يحرصون على أن يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، فيتكلفون العطاس، يتكلفون للعطاس، ثم يقول واحد منهم الحمد لله حتى يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله. الآن يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك تشميتهم، ولهذا قلت إن تشميت الكافر يهودي ولا نصراني إذا حمد الله، إذا لم يحمد الله فالقضية واضحة، لأن مسلم إذا لم يحمد الله لا يشمت. فإذا حمد الله هذا الكافر الذي عطس فحمد الله عز وجل فإنه يشمت، لأن الرسول شمتهم، لكن ما قال لهم يرحمك الله، بل قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو موسى فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فهم لا يشمتون بالدعاء بالرحمة، بل يدعى لهم بالهداية وصلاح البال، يدعى لهم بالهداية وصلاح البال. فقال لهم صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم، وهم على ضلال، ومن أحوج الناس إلى هداية الله جل وعلا هم وإصلاح بالهم وإصلاح أمرهم وشأنهم. فكان يدعو لهم صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، لا يقول لهم يرحمكم الله، بل يقول صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا هذا الحديث دل على مشروعية تشميت الكافر اليهودي ولا النصراني إذا عطس فحمد الله جل وعلا، إلا أن التشميت هنا تشميت الكافر يختلف عن تشميت المسلم. المسلم يدعى له بالرحمة، وأما الكافر فيدعى له بالهداية وصلاح البال، يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. قال رحمه الله: باب تشميت الرجل المرأة. قال عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنته أم الفضل بن العباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فأخبرت أمي، فلما أن أتاها وقعت به وقالت: عطس ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها، فقالت: أحسنت. قال رحمه الله: باب تشميت الرجل المرأة. يعني هل هو مشروع أم ليس مشروع أن يشمت الرجل المرأة؟ المرأة إذا عطست فحمدت الله عز وجل فسمعها رجل، هل يشرع له أن يشمتها فيقول لها يرحمك الله أم لا يشرع له ذلك؟ هذا التشميت، تشميت العاطس، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه من حق المسلم على أخيه المسلم، فإذا عطس وحمد الله فكان حقا على كل من سمعه أن يشمته، فحق على من سمعه أن يشمته، سمعه عطس فحمد الله أن يشمت، قال حق. وقلت لكم هذا الحديث هو الذي استدل به من يرى بأن تشميت العاطس فرض عين، فرض عين، أن كل من سمعه يجب عليه أن يشمته، فليس فرض كفاية وليس مندوبا، لأن الرسول سماه حقا وهو حق على كل من سمعه. فإذا كان في مجلس فكل من سمعه مخاطب بأن يشمته ويقول له يرحمك الله. وهذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم حق على من سمعه أن يشمته، خطاب هو خطاب للجميع، للمسلمين وللمسلمات، فهو عام، وللكبير وللصغير، فيشمت الكبير ويشمت الصغير وتشمت المرأة ويشمت الرجل. فإذا هذا الحديث يدل على استواء هذا الحكم بين الرجال والنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، يعني في هذه الأحكام الشرعية، إلا ما دل الدليل على اختصاص المرأة به ولا اختصاص الرجل به. وهنا لم يأتي اختصاص التشميت بالرجال، بل عموم الحديث يدل على أن التشميت للجميع، المرأة تشمت المرأة والرجل يشمت الرجل، والمرأة تشمت الرجل والرجل يشمت المرأة، هكذا ظاهر الحديث وعموم الأحاديث التي جاءت ببيان هذا الحق الذي هو تشميت العاطس، إلا أن الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة التي يتكلم عنها الإمام البخاري في هذه الترجمة باب تشميت الرجل للمرأة، يقولون إذا كانت المرأة من المحارم فهذا واضح أن يشمتها، عطست زوجته، عطست ابنته، عطست خالته، عطست عمته، عطست أمه، المحارم، فإنه يشمت. فقالت إذا قالت الحمد لله وقلنا الحمد لله، ويقول يرحمكم الله، يرحمك الله، فيجوز تشميتهم، بل هذا من الحق الذي يؤدى، يشمت هذه المرأة. المرأة الثانية هي المرأة المتجالة الكبيرة التي لا مطمع للرجال فيها، فالفقهاء نصوا خاصة المالكية قالوا أنه لا بأس بتشميتها، مرأة كبيرة أجنبية، الآن نتكلم عن أجنبية، قلنا المحارم واضح كبيرة ولا صغيرة، من المحارم إذا عطست تشميتها. طيب إذا كانت من الأجانب، مرأة أجنبية عنك، فهي تقسم إلى قسمين، إن كانت كبيرة متجالة لا مطمع للرجال فيها فإنها تشمت، هذه الكبيرة تشمت، قالت الحمد لله بعد العطاس، قال يرحمك الله. وأما إن كانت فتية يفتتن بها فإن جمهور أهل العلم يقولون الأصل هو تشميت هذه المرأة، ولكن بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة، أن تؤمن الفتنة، ولهذا هم تجدهم ينصون على المرأة الكبيرة المتجلة وما يذكرون تشميت المرأة الصغيرة الشابة. ولو قلنا إن الأحاديث تعمها، فهذه امرأة شابة صغيرة عطست فحمدت الله سمعتها، فإن من حقها عليك أن تشمتها، لكن جمهور العلماء يقولون بشرط أمن الفتنة، فإذا لم تؤمن الفتنة فلا تشمتها، إن خفت على نفسك فلا تشمتها، القضية ليست قضية سهلة، هذه قضية عظيمة جدا، القضية هذه قضية عظيمة جدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذه من أعظم الفتن على الرجال، المرأة أخطر فتن وأعظم الفتن هي فتنة النساء التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وهي أضر بالرجال كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا كي سمع يتهون فيها، أنت تسمع كلام الفقهاء في هذا الباب كله مبني على خطورة الافتتان بالنساء، فقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن زوال ملك بني إسرائيل كان بسبب فتنة النساء، وهذا يدل على خطورتها. ومن ثم الإنسان ما يأتي بعقله، عقل الفاسد الكاسد، مش عقل العلماء، العقل النير أولو الألباب الذين ينظرون إلى الشريعة وإلى أحكامها وإلى قواعدها ويتكلمون، ما يتكلمون بعقول فاسدة. يجي أصحاب العقول الفاسدة لو تذكر له هذا الحكم يقول لك أنتم معقدين، أنتم فيكم كذا، أنتم فيكم كذا، مش فينا، نحن فينا الحرص على الوقوف عند حدود الله وعدم تعديها، فإن هذا إن كان من شرع الله عز وجل فإن الإنسان ما يتعدى حدود الله ويحرص على الشرع الذي أمرنا بأن نشمت من عطس. حين تأتي القضية في تشميت المرأة الشابة الصغيرة، نظر الفقهاء في هذا الباب إلى القواعد والأحاديث المتعلقة بفتنة النساء، فالرجل الآن لو يقول لهذه المرأة يرحمك الله ويخاف الاسترسال وأن يفتن بهذه المرأة ونحو ذلك أو تفتن به، فإن الواجب عليه أن يسد هذا الباب، أن يسد هذا الباب. وهذا من أمور العظيمة في الشريعة، أن الإنسان يحرص على درء المفاسد وهي المقدمة على جلب المصالح. ولذلك إذا نظر الإنسان في الشريعة، وهذا كما يقول العلماء رحمهم الله، فإن عناية الشريعة بدرء المفاسد أعظم من عنايتها بجلب المصالح، أعظم من عنايتها بجلب المصالح. وما استدلوا به على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذه المفاسد ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما فيهاش ما استطعتم، وأما ما أمرتكم به في جلب مصلحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالاستطاعة عليه الصلاة والسلام. ومن ثم حين أتينا هذا المبحث المتعلق بتشميت المرأة، العلماء يقولون ينظر هل المرأة من المحارم أم ليست من المحارم، إن كانت من المحارم فإن تشمت، وإن لم تكن المحارم ينظر هل هي كبيرة متجالة لا مطمع للرجال فيها أم لا، إن كانت كبيرة فإنها تشمت، وأما إن كانت صغيرة ولم يأمن من يشمتها الفتنة فإنه يترك تشميتها. والأمر أيضا متعلق بالسلام، إلقاء السلام ولا رد السلام، إذا لم يأمن الفتنة فإنه لا يسلم عليها ولا رد السلام كما أنه لا يشمتها. نعم. قال رحمه الله، قال وعن، نعم، أورد هذا الحديث عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى يعني دخل على والده أبو بردة بن أبي موسى الأشعري يدخل على والده قال دخلت على أبي موسى والده رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس قال وهو في بيت ابنته أم الفضل ابن العباس وهو يعني والحال يعني دخل عليه والحال أنه في بيت ابنته أم الفضل ابن العباس هكذا جاءتنا في الأدب المفرد ابنتي بيت ابنتي أم الفضل ابن العباس ولكن الذي جاء في صحيح الإمام مسلم وهو الصحيح قال وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس وهذا هو الصحيح وبنت الفضل ابن عباس أم كلثوم بنت الفضل ابن عباس من هي؟ هي زوجته يعني كان دخل على بيت زوجته فليست هي ابنته فأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما دخل عليه ابنه أبو بردة رضي الله تعالى عنه وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس يعني في بيت زوجته أم كلثوم بنت الفضل ابن عباس التي تزوجها أبو موسى الأشعري بعد أن فارقها الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فعطست قال فعطست يقول أبو بردة فعطست فلم يشمتني عطست فلم والده أبو موسى لم يشمته لم يدعو له لم يقل له يرحمك الله قال وعطست بنت الفضل أم كلثوم بنت الفضل بن عباس عطست التي هي زوجته طبعا هذه زوجته ليست هي أم أبي بردة هذه زوجة أبيه هذه زوجة أبيه قال وعطست فشمتها عطست زوجته فشمتها قال فأخبرت أمي يعني لما رجع أبو بردة إلى أمه التي أيضا هي زوجة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أخبرها بما حصل بأنه عطس فلم يشمته وزوجته لما عطست شمتها قال فلما أن أتاها لما جاء أبو موسى إلى زوجته التي هي أم أبي بردة وقعت به والمراد وقعت به يعني لامته وعاتبته كيف ابني قد عطس بين يديك ولم تشمته وزوجتك قد عطست وشمتها وإذاك قالت عطس ابني عندك يعني عطس عنده فلم تشمته وقد جاء في رواية مسلم عطس ابني عندك فلم تشمته لم يقل له يرحمك الله قال وعطست يعني زوجتك التي هي أم الفضل أم كلثوم بنت الفضل بن عباس وعطست فشمتها وطبعا هذا الكلام تقوله أم أبي بردة إنكارا على زوجها إنكارا على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وربما هذا نابع من الغيرة هذا نابع من الغيرة من الغيرة التي تحصل بين الضرائر هذه ضرته وعطست فشمتها وهو لم يشمت ابنها فلما قالها أبو بردة وحكى لها الأمر لما جاء أبو موسى إليها ودخل عليها قال وقعت به يعني لامته وعاتبته فقالت له عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال لها مبينا عذره لماذا هذه عطست فشمتها وابنك لم أشمته فذكر عذره فقال إني سمعت رسول الله ولن يأتي بالحجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه هذه هي حجة أبي موسى الأشعري في أنه شمت زوجته أم كلثوم ولم يشمت ابنه أبا بردة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه هذا كما ذكرنا آنفا التشميت هو حق لمن لم يغفل عن نعمة العطاس فحمد الله جل وعلا عليها قال وإن لم يحمد الله عطس فلم يحمد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشمتوه فينهى صلى الله عليه وسلم عن تشميت من عطس فلم يحمد الله سبحانه وتعالى قال أبو موسى وإن ابنك يعني أبا بردة عطس فلم يحمد الله فلم أشمته لم يحمد الله لم يذكر الله عز وجل ولم يحمد الله عز وجل فلم أشمته لماذا لم أشمته لعدم استحقاقه التشميت لأن الذي يستحق التشميت هو الذي حمد الله بعد عطاسه قال وعطست المرأة التي زوجته أم كلثوم بنت الفضل بن عباس فحمدت الله فشمتها لماذا شمتها؟ شمتها لاستحقاقها التشميت لأنها حمدت الله سبحانه وتعالى يعني أبو بردة لم يأتي بسببه وزوجته أم كلثوم بنت الفضل قد جاءت بسبب التشميت وهي أنها حمدت الله عز وجل بعد عطاسها فشمتها زوجها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه طيب الآن انظروا، هذه زوجة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، والتي أم أبي بردة، حين حكى لها أبو بردة ما حكى، وهو الذي يروي لنا هذا الحديث، هو الذي يرويه، بعد ذلك قال قد قال لما أتاها أبو موسى زوجها وقعت به وقالت له ما قالت، المرأة تشمت هوا وابني لا تشمته. ربما قلت إن هذا الكلام ربما يكون لدافع الغيرة التي تكون بين الضرائر، لكن أبا موسى حين ذكر حجته هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية مش في قضية هذه زوجتي وهذا ابني، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث السابق بين يديه في مجلسه رجل شريف والآخر دونه يشمت هذا ولا يشمت الشريف. القضية مش في قضية شريف ولا هذه زوجة ولا هذا ابن ولا أيا كان والتمايز، لا، القضية أن التشميت حق لمن حمد الله، فبين ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا بالله عليكم ماذا قالت زوجته بعد ذلك، قالت أحسنت. شوف الرضوخ للسنة، ما انتهى الكلام، جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حجته من قول رسول الله، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فإذا لم يحمد الله فلا تشمته. الآن هي ماذا صنعت؟ قالت له أحسنت، وهذا يدل على شدة حرص الصحابة على السنة وعلى لزومها، وأنهم رجاعون. تذكر له الحكم من السنة، قد يكون له رأي، جاءت منكرة عليه، لماذا هذا التفريق، لماذا لم تشمت هذا وشمت هذا، هذه حين يذكر لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له أحسنت، فهم يحرصون على سنة رسول الله وعلى إصابة سنته صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر حجة، وأي حجة؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد عمل به، فلذلك قالت له رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت أحسنت، ولم يكن عندها أي تردد. ولذلك سبحان الله لو تقرأ، هذا نموذج فقط، والنماذج كثيرة عن صحابة رسول الله في مثل هذا الباب في عدم ترددهم، قد يكون لأحدهم رأي ولا يكون له قول، فإذا جاءت السنة ما يتردد، قال السنة هي القاضية وانتهت القضية، والقول ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يناقشك ولا يرد قولك ولا يأتي بالتأويلات ولا مخافة أن ينزل من منزلته ولا ينقص منها، لا أبدا، وإنما جاءت السنة انتهى الأمر، القول ما قلتها لأنك جئت بما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنت أجهلها وكنت لا أعلمها، أو كنت أجهل وجه الدلالة منها وقد بصرتني وعلمتني بذلك، فالقول ما جاء في السنة. وإذا كما كان عند الصحابة أي تردد، تأتي السنة جاءت السنة. فقال لها سمعت رسول الله، ذكر لها الحجة، قالت له دون تردد وبرضوخ تام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. وزيد أيضا عندنا شيء آخر، من الذي يروي لنا هذا الحديث؟ صاحب القصة، الرجل الذي ذهب لأمه وقال لها يا أمي انظري أبي قد شمت زوجته ولم يشمتني، اللي هو أبو بردة. وبعد ذلك لما سمع ما وقع بين أمه وبين أبيه ويذكر لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر رضي الله تعالى عنه وارضاه ينقل لنا هذا الحديث ونتعلم من حديث رسول الله، ويذكر القصة التي كانت قد حصلت له مع أبيه ويروي ذلك، مع أنه كأنه انزعج من الأمر، لماذا لم يشمت والده، وجاء يحكي الأمر إلى أمه، وأمه بعد ذلك وقعت بأبيه ولامته وعتبته، لكن لما جاءت السنة سلم للسنة، والرجل وأبو بردة رضي الله تعالى عنه ينقل لنا سنة رسول الله حتى وإن كان سبب ورودها يتعلق بأمر به، فذكره وذكر الحديث الذي رواه والده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب التثاؤب. قال: قلت أسند فيه طرفا من حديث أبي هريرة المتقدم. نعم، ارجع إليه الحديث. نعم. قال رحمه الله في باب العطاس: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. نعم، في الترجمة قال: باب التثاؤب، وأورد تحته حديثا كان قد أورده في باب سابق، باب العطاس، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. باب التثاؤب، والتثاؤب يختلف عن العطاس. العطاس كما ذكرنا يا إخوة نعمة من نعم الله عز وجل، يجد الإنسان به قوة ونشاطا وينبئ بصحة في البدن. وأما التثاؤب فهو نتيجة التكاسل، فهو نتيجة التكاسل. وكما جاءت السنة في المتعلقة بأداب العطاس، ماذا يقول العاطس وماذا يقال له ونحو ذلك، جاء أيضا ما يتعلق بالتثاؤب وبيان أن التثاؤب من الشيطان، ولهذا جاءت السنة بالحرص على أن المسلم يكظم التثاؤب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. الله جل وعلا يكره التثاؤب ولا يحبه، لأن هذا التثاؤب يأتي عن تثاقل في البدن ويدل على الكسل، فإنه يأتي عن تثاقل في البدن، فالله جل وعلا يحبه. قال صلى الله عليه وسلم: ويكره التثاؤب، وهذا ينبئ بميل الإنسان للكسل إذا تثاؤب. ولهذا جاءت شرع لنا وجاء في السنة الإنسان يرد التثاؤب ويكظمه ما استطاع، كما سيأتي في الحديث. فأول أمر بينه صلى الله عليه وسلم عن التثاؤب أن الله يكرهه، فهو يحب سبحانه وتعالى العطاس ويكره التثاؤب. قال: فإذا عطس يعني المسلم، فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وقال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. البخاري رحمه الله لما ذكر باب التثاؤب أورد هذا الحديث لهذا المذكور هنا في بيان أن التثاؤب إنما هو من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. هو من الشيطان يعني هو الذي يدفع الإنسان إليه. الشيطان هو الذي يدفع الإنسان للتثاؤب، لأن يدفعه إلى الكسل ويدفعه إلى الخمول. وهذه الإضافة التثاؤب من الشيطان هي إضافة الرضا والإرادة، فهو يرضى بالتثاؤب ويريد التثاؤب، لأنه هذا التثاؤب كما قلنا ينبئ بالخمول وبالكسل، فهو الذي يدفع الإنسان إلى هذا التثاؤب لأجل أن يضحك منه، لأن إذا تثاؤب تغيرت صورته فيضحك منه الشيطان. الشيطان يريد من الإنسان أن يتثاؤب ويرضى ذلك، ولهذا أضيف إليه التثاؤب. فقال صلى الله عليه وسلم، قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. فإنما هو من الشيطان لأنه هو الذي يدفع الإنسان إليه، ويحب الخمول ويحب الكسل ويريد من الإنسان أن يتثاءب. وإذا تثاءب الإنسان تغيرت صورته في وجهه، تغير صورته فيضحك منه الشيطان. الشيطان يضحك منه، وهذا الذي يريده، يريد الشيطان يسخر منه ويضحك منه فيكون أضحكة للشيطان. ولهذا التثاؤب من الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإذا قال ها، يعني تثاءب وفتح فمه، قال ضحك منه الشيطان. إذا تثاءب وقال ها، يعني فتح فمه ولم يكظم التثاؤب ولم يضع يده على فيه ولم يطبق الأسنان ويضم الشفتين رد للتثاؤب، فإن الشيطان يضحك منه فيكون سخرية، محلا للسخرية. الشيطان يسخر منه، يسخر من الإنسان الذي تثاؤب، لأن الشيطان التثاؤب هذا من الشيطان، هو الذي يدفع الإنسان إليه. ومن ثم فإن الشيطان إذا ضحك هذا الإنسان، إذا تثاؤب أقول هذا الإنسان وقد تغيرت صورته من التثاؤب وفتح فمه ولم يكظمه، فإن الشيطان يضحك منه ساخرا منه. لماذا؟ لأنه أوصله إلى هذه الحال، هو الذي أوصله إلى هذه الحال فيضحك ساخرا منه. بل وأكثر من هذا، ما يقتصر على السخرية والضحك، بل إذا تثاؤب الإنسان وفتح فمه ولم يضع يده ولم يكظم يدخل الشيطان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيه، فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل. ولذلك جاءت السنة يا إخوة برد التثاؤب. أولا، لما كان التثاؤب يأتي عن الكسل والخمول، الإنسان يا إخوة يحس على النشاط. إذا كان الإنسان في نشاط ولا في عمل ما تجده يتثاءب، هذا أول ما يدفع به التثاؤب أصلا قبل أن يأتي التثاؤب، يكون الإنسان حريصا على النشاط نشيطا يدفع عنه الخمول والكسل والميول إليهما. هذا أول شيء، دفع التثاؤب بقطع سببه. إن حصل التثاؤب، إنسان ربما بسبب شغل كثير ونحو ذلك وتعب تثاؤب، الآن السنة جاءت بدفع التثاؤب، احرص على رده، احرص على كظمه، ما تفتحش فمك هكذا وتقول ها وترفع صوت، هذا شيء مشين. الصورة أصلا تنظر إليها، واحد فتح فمه هكذا ما يليق في مجلس، في مجلس هكذا واحد يتثاؤب ويفتح فمه ما يليق في مثل هذا المجلس، صورة غير حسنة، صورة غير حسنة. قال الفقهاء الأمر الثاني يحتمل أنه يدخل شيء، تفتح فمك في التثاؤب تدخل ذبابة ولا يدخل شيء من الحشرات الطائرة وغير ذلك. والأمر الثالث يضحك منك الشيطان، وشكون يحب يا إخوان يكون أضحوكة للشيطان، محلا للسخرية من الشيطان؟ من الذي يحب هذا؟ والرابعة أن الشيطان يدخل، ولذلك السنة أن الإنسان يخوي يكذب، احرص على أن تكذب، تطبق الأسنان، ما تفتحش أسنانك، وضم الشفتين، ما تخليش الفم يفتح، ما تخليش ينفتح، بهذا ترد التثاؤب. فأطبق الأسنان وضم الشفتين، الآن ما تفتحش أمك وما تثاؤبش. طيب لو أن الإنسان غلبه، أراد أن يكظم ويطبق الأسنان والشفتين وما استطع، وانفرج فمه وانفتح فمه، نقول اكظمه بيضع يدك، فليمسك يده على فمه كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون أضحوكة للشيطان، وحتى لا يدخل الشيطان، ولا يدخل شيء يؤذيك من الحشرات، وحتى إذا كنت في مجلس فإن وضع يدك على فمك يزيل صورة المشينة في ما تليق في مثل المجالس التي يكون فيها الناس. فإذا يا إخوة، التثاؤب هذا من الشيطان، وهذه الإضافة كما قلت إضافة الرضا والإرادة، هو الذي يدفع إليه، وهو الذي يوصل الإنسان إلى تلك الحال، إذا انفرج فمه متثائبا فيضحك منه ويدخل. ولذلك السنة جاءت ببيان أولا أن التثاؤب يكرهه الله عز وجل ولا يحبه، ثانيا جاءت برد التثاؤب وكظمه، وأن الإنسان يكظمه، إما أن يقطع سببه ابتداء فيكون الإنسان ما شاء الله في يومه جميعا نشيطا يدفع عنه الخمول والكسل، إن حصل وتثاءب فإنه يدفع ذلك التثاؤب ويكظمه، يطبق الأسنان وليضم الشفتين حتى لا ينفرج الفم ردا للتثاؤب، إن غلبه ففتح فمه فماذا يصنع؟ يضع يده على فمه كما أرشد صلى الله عليه وسلم بقوله فليمسك يده على فمه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.